بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقامت الأحزاب التقدمية ومنظمات الصداقة في أوروبا الشمالية الجلسة المشتركة لذكريات عن القائد العظيم يوم 17 من الشهر الجاري في ستوكهولم بالسويد. تصدر واجهة معك الجلسة عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتا الزعيم العظيم كيم إيل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا. شاركت فيها الشخصيات والأفراد للأحزاب ومنظمات دراسة فكرة زوتسي ومنظمات صداقة وتضامن مع الشعب الكوري في بلدان أوروبا الشمالية مثل السويد وفنلندا ودنمارك، وكذلك السفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفارتنا لدى السويد. وضع المشاركون أولا صلة الزهور وبركاتها أمام أمر الفنون الجميلة الذي يحمل صورتا الزعيمان العظيمان في كونهما معا، وتقدموا في فائق الاحترامات لهما. وأكررت فيها صيغة البركة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ. ثم صدر البيان بعنوان المآثر البارزة للقائد العظيم كيم جونغ إيل.